بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلومين. ما خاب والله من تمسك بكم، وأمنا من لجأ إليكم، فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: تفقهوا في الدين يرحمكم الله. أسأل الله تعالى بحق هذه الليالي المباركة والعزيزة أن يفقهنا في دينه، وأن يجعلنا من خيرة عباده الصالحين بحرمة الصلاة على محمد وآل محمد. جميع الأعمال الصادرة من الإنسان محصورة في دائرتين: الدائرة الأولى وهي دائرة كبيرة اسمها دائرة الحلال أو المباح، ودائرة أخرى وهي ضيقة وصغيرة واسمها دائرة الحرام. وإضافة إلى ذلك، هناك أوامر إلهية وهناك نواهي يجب على الإنسان أن يتعرف عليها فيأتي بالأوامر، يعني بالواجبات، ويترك النواهي التي هي المحرمات. في الواقع الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان لهذا الغرض، خلق الإنسان لهدف مقدس. قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كلمة عبادة يعني شنو لغة؟ العبادة يعني الخضوع، يعني الاستسلام المطلق لله سبحانه وتعالى. وبعض المفسرون يقولون المراد من العبادة في هذه الآية هي المعرفة، يعني الله عز وجل خلق الإنسان ليشرف هذا الإنسان بمعرفة الله أولا، ويجعل هذا الإنسان العارف بمقام الله عز وجل خاضعا ومستسلما لأوامره. إذن الإنسان الذي يفكر بسعادته الحقيقية، الإنسان الذي يخطط ويهندس لنفسه لبناء الآخرة، مثل هذا الإنسان الذي يريد أن يكسب رضا الله عز وجل ولا يحب أن يسقط في حفر الحرام، لا بد له أن يتفقه في دين الله عز وجل. يعني السبيل الوحيد، الطريق الوحيد الذي يوصل الإنسان إلى الكمال وإلى أعلى الدرجات ويقرب الإنسان من الله، هو الالتزام بماذا؟ الالتزام بتعليمات الله سبحانه وتعالى. ولهذا، لأن مسألة التفقه في دين الله مسألة مهمة وحيوية وترتبط بمصير الإنسان في نهاية المطاف، نرى إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، الإمام الرؤوف، الإمام الذي يحب الخير لكافة البشرية، الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول لنا: تفقهوا في الدين يرحمكم الله. تفقهوا في الدين، يعني شنو؟ طبعا بين قوسين أقول باعتبار هذه العشرة باسم الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وإن شاء الله هذه الليالي الكلام كله يكون عن الإمام الصادق. أنا حبيت هذه الليلة وربما غدا أيضا أخصصها لفقه الإمام الصادق سلام الله عليه، لأن كما هو مطلوب مني كخطيب وخادم للمؤمنين أن أتحدث عن الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والجوانب الأخرى التي ترتبط بحياة الإمام الصادق صلوات الله عليه، كما يجب أن نتحدث عن مظلومية الإمام وعن إنجازات الإمام صلوات الله وسلامه عليه، كذلك يجب أن نسلط الضوء على فقه الإمام الصادق سلام الله عليه. وأنا أعتقد بأنه اليوم نحن كأمة إسلامية ومع الأسف الشديد نعيش في حالة بعد عن هذه، نعم، الصفوة الطاهرة وعن تلك الكلمات والتوجيهات والتعليمات العظيمة التي صدرت منهم. ولهذا أرجو بأن مجلسنا في هذه الليلة وغدا وفي الليالي الآتية أن يقربنا إلى الإمام الصادق سلام الله عليه، وأن نعم نأخذ قرارنا بأن نفتح صفحة جديدة مع فقه الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه. هذا الرجل العملاق اللي في الليالي القادمة لما أتحدث وأفصل هذا الموضوع أبين للجميع وبالأدلة بأن العالم كله مع كل هذا التطور الذي نراه اليوم، العالم كله مديون للإمام الصادق سلام الله عليه، لأن الذي حرك الثقافة ونمى الثقافة وطور البشرية حيث أنهم اليوم وصلوا إلى هذه المرحلة العظيمة من الحضارة والتقدم والرقي في المجال العلمي، إنما هو ببركة الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. فالإمام يقول تفقهوا في الدين. كلمة الفقه لغةً الفقه بمعنى الفهم. علماؤنا علماء الأصول يقولون كلمة الفقه في اصطلاح أهل البيت عليهم السلام مو معناها الفهم فقط، وإنما كلمة الفقه في اصطلاح أهل البيت معناها الفهم العميق، الفهم العميق. الإمام الصادق يقول تفقهوا في الدين، يعني افهموا الدين بشكل عميق. يعني أعطيك إياها من الآخر، الإمام الصادق يقول أنا أحب كل واحد منكم يكون بمستوى مرجع تقليد. اليوم لما نقول مرجع، المرجع يعني شنو؟ المرجع رجل وصل إلى درجة علمية قادر على استنباط الأحكام الشرعية من خلال النصوص اللي موجودة، القرآن الكريم وروايات المعصومين، النبي وأهل بيته الطاهرين. الفقيه لا تهجم عليه اللوابس. لماذا؟ لأنه عارف بماذا؟ بالأحكام. ولهذا الفقيه يوم اللي يعمل عمل، الفقيه ما يقول هذا العمل صح ولا خطأ، هو نعم واصل إلى درجة قادر على استنباط الحكم الشرعي، يفهم الدين لكن مو فهم سطحي، وإنما يفهم الدين بعمق. الإمام الصادق يريد منا أن نصل إلى هذا المستوى، أن نفهم الدين بعمق حتى لا تهجم علينا اللوابس. لأن هو الإمام الصادق عليه السلام يقول العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس. اليوم بالله عليكم ما سمعتوا أنه هناك شباب على أثر كتيبات صغيرة أو على أثر بعض الأفكار المسمومة التي تبثها بعض الإذاعات والقنوات مثلا، هؤلاء الشباب تأثروا ونعم حصلت بعض التشكيكات عندهم على الصعيد العقدي العقائدي؟ الجواب نعم. ليش؟ إذا هذا الشاب كان مثقف بثقافة الإسلام، إذا هذا الشاب كان متفقه في دين الله، مو كتيب، موسوعة كاملة متأثر في هذا الشاب، الثقافات الغربية، الأفكار الغربية لا تؤثر في هذا الشاب، هذا الشاب الذي يعرف الإسلام بعمق يعشق الإسلام. شايفين كل يوم بعض الناس يتذمرون من الإسلام، يقولون احنا الله بلانا بالإسلام، الإسلام وضع قيود، هذا حرام وهذا لا تسوي وهذا لا تشربه وهذا لا تأكله وهذا لا تطالعه وهذا لا تسوي. في الواقع هذا الذي نعم يتشائم من الإسلام ولا يحب أن يلتزم أو يكون خاضع لتعليمات الإسلام، هذا الإنسان حظه قليل، هذا مسكين في الواقع. هذا إذا تسأله تقول له بالله عليك أنت مسلم، يقول لك نعم. قل له عرف لي الإسلام بكلمتين مختصرتين، والله ما يعرف شنو الإسلام، يفكر أنه الإسلام خلاص هناك بعض المفاهيم مطبوعة في باله، وربما هذه المفاهيم تكون مغلوطة أيضا، يعني هالمعلومتين اللي في باله أيضا مو صحيحة. فلاحظوا الذي يتعرف على الإسلام ويتعمق في فهم الإسلام، الإنسان الفقيه يعشق الإسلام. ليش؟ لأن بعد ما يعرف الإسلام يعرف عظمة هذا الإسلام، يعرف عظمة هذه القوانين التي الله عز وجل سنها من أجل صناعة الإنسان. أنا كلمة أقولها لكم وللمشاهدين أيضا، إخواني وأعزائي بالله عليكم، نحن اليوم إمامنا الصادق عليه السلام في ذلك الوقت اللي قال تفقهوا في الدين يرحمكم الله، أيضا قال كونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شينا. أنا أسأل سؤال، إذا إحنا نبي نكون منصفين إن الله يأمر بالعدل، لازم كل واحد من عندنا يكون عادل. بالله عليكم إحنا إذا نبي ننظر إلى سلوكنا، ننظر إلى أخلاقنا، تصرفاتنا، أعمالنا، بالله عليكم هل نحن بأعمالنا نعم زين لأهل البيت أم نسيء لهم بأعمالنا وتصرفاتنا؟ والله هذه كارثة كبيرة إذا هكذا العلاقات تبقى متوترة مع الدين ومع المبادئ والقيم وأهل البيت ومفاهيم القرآن. ينبغي لنا أن نعود إلى الإسلام، نعود إلى القرآن، نعود إلى المبادئ، نعود إلى توجيهات أهل البيت عليهم السلام، ننفض أنفسنا، نفتح صفحة جديدة. يوم من الأيام أنا أذكر لكم هذه الرواية لأن رواية جدا دقيقة في الواقع، وأرجو أنه تتأملون في هذه الرواية وقيسوا أمور كثيرة على ضوء هذه الرواية التي أذكرها لكم إن شاء الله تعالى. يوم من الأيام الإمام الصادق سلام الله عليه كان يتمشى في أحد الأسواق في المدينة المنورة، فمر على رجل من محبيه، مو من شيعته، من محبيه، يحب الإمام الصادق، يحب أهل البيت. الإمام الصادق سلام الله عليه نظر إلى هذا الرجل فشاف مضطرب، شاف ضايج غضبان، فسأله قال له يا فلان ما لي أراك هكذا، ليش انت هالشكل مضطرب؟ قال له والله سيدي أنا طالع إلى السوق مع غلامي، وغلامي التفتت وإذا هو الآن ما موجود، وأنا في هذه اللحظة بأمس الحاجة إلي، أنا الحين محتاجة. الإمام الصادق سلام الله عليه قال له يا فلان هم صايرة سابقا أنت تطلع إلى السوق وتشوف هذا العابد هذا الغلام رايح مكانه تاركه؟ قال له لا. قال له إذن السوق زحمة فأكيد هذا الغلام هو قاعد يمشي وراك على أثر التدافع كذا ضيعك، وقطعا هو أيضا قاعد يدور عليك، فأنت هون على نفسك الحين تحصل إن شاء الله. هذا يستحي من الإمام الصادق، قال له إن شاء الله يا ابن رسول الله. بهالأثناء هو في حالة غضب قاعد يتلفت يمين وشمال، افتر الرجل، أعطى ظهر للإمام الصادق سلام الله عليه، فشاف غلامه، شاف غلامه في حالة غضب، نسى الإمام الصادق موجود خلفه. فأنا أعتذر أقول هذه العبارة، ولكن أبي أنقل نص القضية اللي نعم وردت في الكتب. حتى المسألة تكون واضحة. فهذا الرجل نسى بأن الإمام الصادق خلف واقف، فهو في حالة غضب نظر إلى غلامه وبعصبية قال له: أين كنت يا ابن الزنا؟ والعياذ بالله. قال هذه الكلمة وإذا من الخلف يسمع صوت الإمام الصادق عليه السلام. الإمام بغضب قال له: ماذا قلت؟ لحظة واحدة التفت إلى نفس هذا الرجل المحب للإمام الصادق، مع نفسه قال: أنا شنو سويت؟ أنا شلون تلفظت بهذه الكلمة في حضرة الإمام الصادق سلام الله عليه؟ فأنا قلت أبو المثل يقول إجا حتى يرجعها للسالفة، قال له: يا ابن رسول الله، أنا قلت له يا ابن كذا لأن هذا الغلام مو مسلم، هذا الغلام رجل كافر، ولهذا أنا قلت له يا ابن كذا. الإمام الصادق سلام الله عليه قال له كلمتين، فقهاءنا استنبطوا من هالكلمتين مسألة شرعية. الإمام الصادق قال له: ويحك، أو ما تدري أن لكل أمة النكاح؟ كل أمة، كل طائفة، كل جماعة لها طريقتها الخاصة في العقد في النكاح. الإمام الصادق بيّن من خلال هذا الكلام، وفقهانا أيضا استنبطوا هذا المعنى، الإمام الصادق بيّن بأنه شرعا لا يجوز أن نقول ابن زنا لرجل حتى إذا كان بوذي مو مسلم، لكن ما نقدر نقول له يا ابن كذا. ليش؟ لأن حتى هذا البوذي، حتى الهندوسي إلى طريقة خاصة في النكاح، لكل أمة نعم طريقتها الخاصة في النكاح. وطبعا بين قوسين أذكر مسألة شرعية أيضا، فقهاؤنا إذا تراجعون الرسالة العملية، كل فقيه عنده رسالة عملية، في نهاية الرسالة العملية في باب الحدود الإمام، نعم الفقهاء عفوا، الفقهاء يذكرون هذه المسألة في باب الحدود، يقولون: إذا مسلم قال لأخيه المسلم والعياذ بالله يا ابن الزنا، أو الكلمات المترادفة لهذه الكلمة، وجب على الحاكم الشرعي أن يجلد هذا القائل 80 جلدة من فوق الملابس. وجب. اليوم تروح إلى أسواق المسلمين تشوف البائع والمشتري يختلفان، اثنيناتهم مسلمين من أمة رسول الله، وإذا نعم في حالة غضب واحد يسب الثاني، هذه الكلمات يا ابن كذا يا ابن فلان، كل هذه الكلمات تسمعها في أسواق المسلمين. هذا يدل على أن المسلمين قد وضعوا حواجز حديدية بينهم وبين تعليمات القرآن وبين أوامر النبي الأعظم وأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. شاهد الكلام من هذه الرواية، شاهد الكلام. الإمام الصادق سلام الله عليه يوم اللي وبخ هذا الرجل اللي قال للغلام يا ابن كذا، يقول الراوي: من ذاك اليوم، انتبهوا هذا شاهد كلامي هنا، من ذاك اليوم وإلى يوم شهادة الإمام الصادق سلام الله عليه، الإمام يوم اللي كان يشوف هذا الرجل ما كان يسلم عليه. هذا الرجل اللي أساء لذلك الرجل الكافر، الإمام الصادق لما كان يشوفه ما كان يسلم عليه. يعني استشهد الإمام الصادق والإمام سلام الله عليه غضبان على هذا الرجل. لذا الإمام يقول: كونوا لنا زينا، لا تسوون شيء تسيئون إلينا بأعمالكم بتصرفاتكم. الإمام الصادق كأنه من خلال نعم هذه العملية أراد أن يبين لنا بأن نحن أهل البيت، ما نبي ناس مخربطين، إحنا أهل البيت نبي ناس يلتزمون بقانون السماء، يلتزمون بتعليمات النبي الأعظم، يسمعون كلامنا، يكونون لنا زينا ولا يكونون علينا شينا بسلوكهم وأعمالهم القبيحة. إذن تفقهوا في الدين، لأن السبيل الوحيد الذي يقربنا إلى الله، يقربنا إلى النبي، يقربنا إلى أهل البيت عليهم السلام. السبيل الوحيد فقط وفقط هو التفقه في دين الله عز وجل. مولانا المجلس ولله الحمد، أكو شباب وكذلك اللي نعم يسمعوني من خلال هذه القناة المباركة، بالخصوص الشباب، الإمام الرضا صلوات الله عليه، الإمام الرضا حاكم شرعي، إمام معصوم، الإمام الرضا بهذا المضمون، بهذا المضمون يقول: لو ظفرت بشاب شيعي، إذا مسكت الشاب شيعي لم يتفقه في دين الله عز وجل لجلدته 20 جلدة. شلون الإمام الرضا يجلد هذا الشاب 20 جلدة؟ هذا الجلد يسموه تعزير. احنا عندنا حدود، الحدود يعني شنو؟ الحدود هي العقوبة اللي الله عز وجل محددها، وعندنا تعزير. التعزير شرعا يعني العقوبة التي الله عز وجل ترك تحديدها لمن؟ للحاكم الشرعي. الإمام الرضا عليه السلام يعتبر هذا الشاب الشيعي الذي لم يتفقه في دين الله، يعتبر هذا الشاب مذنب، ويقول: إذا ظفرت بهذا الشاب، مسكت شاب، شفت لي شاب شيعي غير متفقه في دين الله، أجلده 20 جلدة. شاب شيعي تنتمي إلى مدرسة أهل البيت عليهم السلام، عندك نعم عمالقة كأمير المؤمنين والحسن والحسين والسجاد والباقر والصادق والآخرون من أهل البيت عليهم السلام، عندك هذا التراث العظيم، وبعد كل هذا أنت جاهل في دين الله. الإمام الرضا يقول: أجلده 20 جلدة. وكذلك الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: لوددت أن أصحابي ضربت رؤوسهم بالسياط، في رواية ليتفقهوا في دين الله، وفي رواية ليتعلموا الحلال والحرام. شوفوا كثر أهل البيت عليهم السلام، وبالخصوص الإمام الصادق، يركز على مسألة التفقه في دين الله عز وجل. أنا أسألكم سؤال بالله عليكم، وإن كان الكلام ليس لكم في الواقع، وإنما للذي نعم لم يحاول أن يكسر الحواجز بينه وبين نعم الأحكام الشرعية. أنا أسأل، أقول: إحنا المسلمين يوميا يا أخي، أسبوعيا، شهريا، بالشهر نخصص ساعة واحدة فقط لتعلم الأحكام الشرعية، ساعة واحدة فقط بالشهر. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في حديث يأمرنا بأن في كل أسبوع يوم واحد نخصص للدين، نخصص للتفقه في دين الله عز وجل. يا أخي إحنا نتنازل أكثر، بعد بالشهر ساعة واحدة نخصصها للدين، يوميا نقرأ رسالة عملية ولو 10 دقائق. الحين الله أكبر، معقولة إحنا هالكثر عندنا شغل وما نقدر نحك راسنا اللي 5 دقائق ما عندنا وقت نقرأ رسالة عملية؟ هذا الإنسان اللي 5 دقائق يوميا ما يخصص للأحكام الشرعية ويرتكب المحرمات، هو مقاصد، ما يدري هذا العمل اللي قاعد يسويه حرام، ما يدري، ولكن هو وهو لا يدري بأن هذا العمل اللي قاعد يرتكبه حرام، الملائكة يسجلوا له معاصي. ليش؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال: تفقهوا وتعلموا وعلموا ولا تموتوا جهالا. لا تموت أيها المسلم وأنت جاهل، ولا تموتوا جهالا. ليش يا رسول الله؟ قال: فإن الله لا يعذر على الجهل. يوم القيامة يوقفون ليث الموسوي أمام المحكمة الإلهية العادلة، الله يسألني يقول لي: يا ليث، ليش عملت العمل الفلاني؟ ما تدري هذا حرام؟ أقول له: والله ما كنت أدري. النبي الأعظم يقول الله لا يعذر على الجهل، ما يسامح إنسان لأنه كان جاهل، لأن الله عز وجل يقول للعالم لما لم تعمل بعلمك، ويقول للإنسان الجاهل لما لا تتفقه في ديني. الجاهل الله يقول لي ليش ما تفقهت، والعالم يقول له لما لم تعمل بعلمك. يعني ما حد يفلت من الله عز وجل من المحكمة الإلهية العادلة. ولهذا فقهاؤنا العظام، هناك كلمة جميلة أذكرها في هذا المجلس، كلمة لفقهائنا، واستنبطوا هذا المعنى من خلال الروايات الشريفة الكثيرة الموجودة. فقهاؤنا، وانتبهوا إلى هذه المسألة، أنا قاعد ألقي الحج عليكم وعلى من يسمعني إن شاء الله تعالى يوم القيامة، بعد ما لكم حج أمام الله، الذين يقصرون هذول بعد لازم يهيئون أنفسهم للحساب الشديد في يوم القيامة. فقهاؤنا يقولون الجاهل المقصر حكمه أمام الله عز وجل حكم العالم المتعمد، الجاهل المقصر حكمه حكم العالم المتعمد. احنا عندنا الجاهل ينقسم إلى قسمين، عندنا جاهل قاصر وعندنا جاهل مقصر. إذا تلاحظون حتى الفقهاء في الرسائل العملية يذكرون بعض الأحيان يقولون إذا إنسان كان وضوء خطأ 20 سنة يتوضأ خطأ، إذا كان جاهل قاصر صلاته يحكم عليها بماذا؟ بالصحة. يقولون ما يخالف صلواته صحيحة، ليش؟ لأنه جاهل قاصر. ولكن إذا إنسان كان جاهل مقصر، هذا إذا أخطأ 50 سنة يتوضى وضوء خطأ، لازم يعيد صلاته 50 سنة. من هو القاصر ومن هو المقصر؟ القاصر إنسان ساكن في البادية، بعيد عن العلماء، بعيد عن العلم، بعيد عن الكتب، عن المساجد، بعيد عن المدرسة، بعيد عن الحسينيات، ما عنده ثقافة. نعم فتح عينه بين خرفانة بالصحراء عايش. هذا الإنسان اللي وسائل المعرفة كانت بعيدة عن الفقهاء يقولون هذا عاش في ظرف، على كل حال كان بعيد عن العلماء، ما عنده ثقافة، لا يعرف القراءة والكتابة. هذا الإنسان إذا لفترة معينة عمل وذاك العمل كان خطأ، إحنا نحكم على ذلك العمل بالصواب، نقول صحيح لأنه كان قاصر. لكن المقصر منه؟ المقصر أنا ليث الموسوي ساكن مثلا الآن في الكويت، مولانا حسينيات موجودة، مساجد موجودة، علماء موجودون، كتب أكو، أعرف القراءة والكتابة، دارس، مثقف، ثقافة أكاديمية عندي، ولكن مع وجود كل هذه الوسائل، وسائل المعرفة، أنا أقصر. اليوم مولانا، اليوم ولله الحمد، الشخص اللي يبي يتعرف على أحكام الله، يا أخي أنت مو 5 دقائق أقول لك اقرأ كتاب، تعبان ما بيك حيل، أنت ومتمدد على فراشك تشيل التليفون، هل كثر أكو مشايخ وسادة علماء موجودين؟ والله العظيم أنا واحد من الناس أتمنى واحد يتصدق علي بعض الأحيان ببعض الأسئلة، والله مليت كثر ما يبون فقط تفسير أحلام، مليت، صرت متخصص في تفسير الأحلام، قمت أنسى الأحكام الشرعية، ما أدري لحظة من اللحظات بعض الأحيان أفكر أقول يا ربي أنا درست تفسير الأحلام ولا درست الفقه. فلاحظوا العلماء اليوم يتمنون واحد يسألهم 5 دقائق، أنت ومتمدد في فراشك، يعني ما نبي نتعبك إلى هذه الدرجة، نهيئ لك الظروف، أنت ومتمدد جو المكيف مستانس مرتاح، قول ألو فلان ليث الموسوي، نعم، وأنا غصبا علي، لأن هذا واجبي غصبا علي أجاوبك. 5 دقائق، 10 دقائق، كل يوم اتصل عن بعض المسائل الشرعية، بعد 2 3 شهور ما تبقى مسألة إلا أنت تعرفها. هذا الإنسان الذي يقصر ولا يتعلم الأحكام الشرعية، الفقهاء يقولون هذا المقصر يوم اللي يرتكب حرام وهو ما يدري هذا حرام، حكمه يكون عند الله حكم العالم المتعمد. لذا المسألة جدا مسألة مهمة، تعالوا نتفقه في دين الله. وأنا مثل ما بينت هذه الليلة وغدا إن شاء الله تعالى، نعم شوية نعطي مساحة لفقه الإمام الصادق صلوات الله عليه، حتى الأعزاء الحضور هنا وكذلك المشاهدون، إذا أكو نعم، وإن كان أنا ما أقدر أفصل، وإن كان سابقا أيضا إذاعة الزهراء الشريفة المباركة بثولي محاضرات متسلسلة 15 ساعة في 15 حلقة، وكان عندنا نعم تفصيل في الواقع في مجال العبادات وجزء من المعاملات. أنا الحين ما أقدر في هاتين الليلتين أفصل هذه القضايا، ولكن أذكر بعض العناوين، أذكر بعض الأمور بشكل سريع، وفي خدمتكم إن شاء الله. أي شخص عنده استفسار في هذا المجال أنا 24 ساعة في خدمتكم إن شاء الله تعالى. أعزائي لاحظوا، يوم اللي الإمام الصادق، أرجع للحديث، الإمام الصادق يوم اللي يقول تفقهوا في الدين يرحمكم الله، لاحظوا الذي يتفقه في دين الله يريح نفسه. والله العظيم الإنسان الفقيه في دين الله اللي يعرف الحرام، يعرف الحلال، يعرف الله بماذا أمره وعن ماذا نهاه، هذا يعيش وهو مرتاح. ولكن هذا الإنسان الذي يضع حاجز بينه وبين الفقه، هذا الإنسان أولا يعمل الحرام، يعني يبعد نفسه عن رب العالمين، ثانيا يقع في مشاكل هو بغنى عنها، ثالثا يتعب نفسه، ورابعا يتضرر. شلون يتضرر؟ أنا الحين أذكر لكم شلون أول شيء أبتدأ من شلون يتضرر. الإنسان اللي ما يتفقه في دين الله يتضرر. شلون يتضرر؟ الحين عرفنا قبل قليل يرتكب الحرام، هذا صحيح، لكن يتضرر شلون؟ خلي أذكر لكم. طبعا أقصد الضرر بعض الأحيان مو شرط يكون ضرر أخروي، ضرر دنيوي أيضا. كنت في بلد إسلامي، ما أحب أذكر اسم ذلك البلد، فأنا أيضا كنت شهرين في خدمتهم، في كل ليلة كنت أخصص نصف ساعة بعد المحاضرة أطرح مسائل شرعية، وكانوا الإخوة وكذلك الأخوات يبعثوا لي نعم مسجات على التليفون أو نعم أوراق فيها أسئلة، وأنا كنت أجاوب على المسائل، وأكو أمور أنا نعم كنت أطرحها قبل ما أحد يسألني. مرة من المرات تحدثت عن مسألة الخمس اللي في الواقع تحولت عند البعض كبعبع، البعض لما يسمع اسم الخمس يخاف يقوم يرجف، يفكر أنه الخمس يعني منشار صاعد ماكل ونازل ماكل. وإن شاء الله ربما أعطي فد إشارة سريعة وموجزة وواضحة غدا باكر عن الخمس، حتى أبين بأنه البعض في الواقع تصوراته غير صحيحة عن مسألة الخمس. أهل البيت عليهم السلام اللي تحدثوا عن الخمس، في الواقع أنا أسمع بعض الكلام من الناس أستغرب، هذا الكلام مطلعي من جيبهم، الإمام الصادق وأهل البيت لا يقولون بهذا الكلام. المسألة جدا بسيطة، والله عز وجل لا يريد أن ينتقم من أحد. الله عز وجل مو من طبع أنه يعطي وبعدين يجي نعم يقصك يقول لك تعال اعطيني. المهم البعض فهم الكثير من المسائل بشكل خطأ. فشاهد كلامي، الذي لم يتفقه في دين الله يتضرر. شلون؟ أنا ذكرت مسألة الخمس وفصلتها في تلك الليلة تفصيل كامل، أعطيت للخمس. من جملة الموارد اللي ذكرناها تحدثنا عن مسألة مهر المرأة، يعني الموارد اللي ما يتعلق فيها الخمس. فهناك العشرات إذا مو مئات من الأخوات اتصلوا علي في تلك الليلة، قالوا سيدنا، قلت لهم نعم، قالوا إحنا في الدوام في الواقع لما نعمل سنويا نشوف زميلاتنا أخواتنا السنة، سنويا هذول يأخذون ذهبهم يوزنون الذهب ويدفعون زكاته، إحنا شو نسوي؟ إحنا هم سنويا نوزن ذهبنا وندفع خمسة. قلت لهم وين تدفعون الخمس؟ قالوا ندفع الخمس، أكو مسجد خال صندوق، خالين صندوق، نروح نشيل الخمس ونقطه في الصندوق. قلت لهم أولا نحن أتباع مدرسة أهل البيت، نحن الشيعة الإمامية، إحنا نعتقد بالزكاة، ولكن إحنا حصرنا الزكاة في 9 موارد، ولهذا هذا الحلي التي تلبسه المرأة إحنا الشيعة الإمامية هكذا نعتقد من خلال الروايات الصحيحة التي عندنا أنه هذا الذهب ما يتعلق في الزكاة، الزكاة يتعلق في النقدين المسكوكين، شايفين الطابوق من الذهب أو الفضة، هذا يتعلق في الزكاة. أما الذهب نعم، هذا الذهب اللي المرأة تلبسه يتعلق في الخمس، ولكن بشرط أنه هذه القيود اللي أذكرها الآن نعرفها. أولا هذا الذهب اللي توزنيه أختي، أنا أسألهم أقولها هذا الذهب اللي أنت توزنيه وتدفعين خمسة، تأخذين الخمسة تقطيه في الصندوق، هذا الذهب أنت شريتيه من مال اللي دفع إليك في المهر؟ بعض الأخوات كانوا يقولون نعم أنا أخذت مهري وبالمهر رحت شريت ذهب. أقولها إذن هذا الذهب اللي شريتيه بمهرك ما يتعلق به الخمس إلى يوم القيامة، لأن أكو أشياء أكو موارد لا يتعلق فيها الخمس أبدا، منها مهر المرأة، ومنها الإرث، ومنها الحلي الذي تلبسه المرأة. فهذا الذهب إذا كان من المهر ما يتعلق في الخمس، إذا كان من الإرث مال حصلتي وهذا المال هو إرث وصل إليك، هذا الإرث رحت شريتي في ذهب، هذا الذهب لا يخمس. ثالثا إذا عندك ذهب بمقدار هو نعم للزينة تتزينين به، هذا الذهب الذي هو لزينة المرأة أيضا لا يتعلق فيه الخمس. نعم بعض الأحيان أكو بعض النساء يشترون ذهب ما يلبسون الذهب، يقولون إحنا نخش لليوم الأسود، هذا الذهب اللي مو هو للزينة وليس من المهر وليس من الإرث هذا يتعلق في الخمس. طيب جمعت هذا الذهب مثلا، خلي نقول سعر هذا الذهب 5000 دينار مثلا، هذا الذهب اللي 5000 دينار خمسة كم؟ 5000 دينار، دفعت 1000 دينار الخمس، هذا الذهب أصبح شنو؟ أصبح مخمس. هذا الذهب يوم اللي خمستي أختي، قلت لهم بعد خلاص الشيء المخمس لا يتعلق به الخمس مرة أخرى، أنت ليش كل سنة تروحين تدفعين الخمس؟ فأنت إذن قاعد تضررين، كل سنة تدفعين 1000 دينار والحال أنه هذا الذهب اللي أنت قاعد تدفعين خمسه ما يتعلق في الخمس، فأنت كل سنة تتضررين 1000 دينار. ليش؟ بسبب جهلك. إذا كنت تعرفين الدين، إذا كنت متفقهة في دين الله ما كنت تتضررين. وطبعا بين قوسين هذا العمل هم جدا خطأ، أنه إذا في بعض المساجد يخلون صناديق واللي عنده خمس يقط خمسة نعم في الصندوق، هذا العمل مو صحيح. كثير من الناس ما يعرفون أحكام الخمس، فالمفروض أنه اللي عنده خمس يراجع الحاكم الشرعي أو أحد الوكلاء ويفهم هذا الوكيل، يفهم الحاكم الشرعي، ربما لما يطرح قضية الحاكم الشرعي يقول له أنت ماكو عليك خمس، فإذا هذه القضية أيضا مو صحيح. شاهد الكلام، الذي لم يتفقه في دين الله يتضرر، الذي لم يتفقه في دين الله يسقط في حفر الحرام وهو لا يدري. بالله عليكم ايش كثر تسمعون، مثل ما انا اسمع ايش كثر تسمعون في الاعراس يخلون ديجيل ويخلون اغاني، والحريم نعم يرقصن في تلك المجالس على بنا، نعم هذه افراح ونفرفش. كانت واحدة من الأخوات من قريباتي تنقل لي، تقول نعم أنا أقول لواحدة من الأخوات، أقول يا فلانة الغناء حرام والرقص حرام، رقص المرأة كل الفقهاء يقولون رقص المرأة أمام النساء حرام، ورقص الرجل أمام الرجال حرام. نعم يجوز للمرأة أن ترقص فقط أمام زوجها، أما أمام النساء أيضا حرام، مسألة شرعية. تقول أنا ذكرت هذا المعنى لتلك المرأة، قالت روحي نبينا نفرفش. أنا أقولها والله الله يفرفشك يوم القيامة بنار جهنم، تبي نفرفش والله الله يفرفشك يفرج ويطوفش. نعم في داخل نار جهنم احنا نبي نفرفش عن انفسنا عن طريق الحرام. اذا احنا الان البعض يقول والله العلماء ناس معقدين، رقص لا ترقص، اغاني لا تسمع، ما ادري شنو لا تسوي، شنو هالتخلف، شنو هالتعقيد. والله المسألة مو مسألة تعقيد، ولا احنا ناس متخلفين، ولكن احنا نقول يا ناس يا عالم، اذا احنا مسلمين، إذا إحنا نعم أعطينا عهد لله عز وجل أن نكون من المستسلمين لأوامرك يا رب، إحنا خضعنا لله عز وجل، أنا كمسلم نعم الله قيدني ببعض القيود ولازم ألتزم، إذا ما ألتزم إذن ليش أسمي نفسي مسلم؟ خلي أغير هويتي، خلي أقول أنا مو مسلم، خلي أسمع أغاني ما يخالف. اليوم الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم يقول في حرمة الغنى، يقول نعم إن بيتا، والمراد من البيت مطلق المكان، إن بيتا فيه غناء لا ينظر الله إليه ولا تدخله الملائكة. إذا هذا المكان اللي فيه غناء الله ما يطالع له والملائكة ما يدخلون فيه، يعني هذا المكان شنو؟ هذا المكان مهدد بماذا؟ بالانهيار. هذا المكان ممكن في أي لحظة تنزل ساعقة من السماء تحرق هذا المكان. زين، في البيوتات، في أماكن العمل، في السيارات، يعني حتى إذا أنت ما تبي تسمع، أكو قسم من الناس أخلاق ما عندهم، تطلع في الشارع تسمع مولانا، يا أخي أنت تبي تسمع أغاني، أنت تبي ترتكب حرام، ليش تبي بالغصب تشارك الآخرين معاك؟ يعلي المسجلة ذوق ما عنده، لأن اللي زعلان على الله، اللي الله ما يعرفه هالدور. نعم اللي ما يحترم رب العالمين يحترم عبيد رب العالمين. الغناء حرام والناس يسمعون غناء يرتكبون المحرمات. طبعا اكو بعض الناس سمعت، كانوا بعض الاخوات مستغربين يوم اللي سمعوا بان رقص المرأة امام النساء حرام لا يجوز. طيب هذه المرأة مساكنة في البر، مساكنة نعم في الشول، ساكنة في ديرة وهي مثقفة. طيب أيتها المرأة المثقفة اللي ما كنت تدرين بأن هذا العمل حرام، الحين اللي عرفتي يجب عليك أن تتوبي إلى الله عز وجل، لأن ذاك الحرام اللي سويتي في السنوات الماضية صحيح أنت ما تدرين بأن هذا العمل حرام، لكن هذا المقدار مو كافي، إن الله لا يعذره على الجهل كما بينا قبل قليل. زين، المسائل في الواقع كثيرة، وأنا أرجع أكرر فقط عناوين سريعة أبي أذكر في باب المعاملات. اليوم أنا أفرض مثلا أشوف لي نعم شاب عمره 13 سنة، أنا أبي أشتري كمبيوتر، يجيني شاب عمره 13 سنة يقول لي سيدنا أنا عندي هذا الكمبيوتر أبي أبيعه، أشوفه أقول له كم، يقول لي مثلا 150 دينار، أدفع له 150 دينار. هذا الشاب اللي عمره 13 يعني لم يبلغ الحلم، لم يصل إلى مرحلة البلوغ، أشتري منه الكمبيوتر. هذا الشاب اللي عمره 13 سنة يأخذ 150 يروح يصرفها، يروح يصرفها. إجماع الفقهاء، إجماع الفقهاء، راجعوا باب العقود في باب المكاسب، إجماع الفقهاء يقولون هذه المعاملة معاملة باطلة. ليش؟ لأن اشترطوا الفقهاء بأنه نعم المتعاقدان يجب أن يكونا ماذا؟ بالغين. أنت لما تبي تتعامل تشتري أو تبيع مع أحد لازم أنت تكون بالغ والطرف الثاني يكون بالغ. طيب أنا شريت الكمبيوتر ب 150 دينار من رجل غير بالغ، شاب بعد ما واصل إلى سن البلوغ. الفقهاء يقولون من حق الولي، الولي منه أبو هذا الشاب اللي عمره 13 سنة، يجي عندي يقول لي أنا مو راضي ابني باعك الكمبيوتر، أعطيني الكمبيوتر. هذا الشاب اللي عمره 13 سنة لم يصل إلى سن البلوغ شرعا ما يجوز لأنه حتى إذا الكمبيوتر مات شرعا ما يجوز لأن يبيع شيء أو يشتري شيء إلا بإذن الولي. فيجي الولي يقول لي اعطيني الكمبيوتر، شرعا أنا لازم أدفع الكمبيوتر. أقول لي اعطيني 150، الولي يقول لي أنا مالي شغل، ابني صرفهم. الفقهاء يقولون لا يجب على الولي أن يدفع لك 150 وأنت تتضرر. وتتضرر ليش؟ تتضرر بسبب جهلك وعدم فهمك للدين، لأن إذا كنت فقيه في دين الله ما كنت تعمل مثل هذه المعاملة. طبعا بين قوسين أذكر الفقهاء أيضا يقولون في المعاملات الحقيرة ما في إشكال أن تتعامل مع الصغير. مثلا ابني 10 سنوات عمره، نعم أنا قاعد بالسيارة أنزله عند الخباز، أقول لها هذه 100 فلس جيب لنا 5 أقراص من الخبز. هذه المعاملات الحقيرة 100 فلس، دينار، 5 دنانير، الفقهاء يقولون هذه كلها صحيحة. لكن المعاملات اللي لا يعني فيها مال لا بأس به، هذه المعاملات مع غير البالغ لا تجوز شرعا، يعني باطلة هذه المعاملة. شكثر أكو معاملات الآن تصير مع أشخاص لم يصلوا إلى سن البلوغ، المعاملة تكون باطلة، ما ندري الولي راضي أو مو راضي، وهكذا نقع في حفر الحرام. هاي المسائل ينبغي أن ننتبه إليها أيها الأعزاء. الآن لاحظوا أكو مسائل كثيرة في الواقع، وأنا أرجع أكرر في هذه الليالي اللي نعم المجالس باسم الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، تعالوا أيها الأعزاء نتعرف على فقه الإمام الصادق سلام الله عليه. أكو ناس بسبب جهلهم في الدين يتعبون أنفسهم. شلون؟ امرأة مات زوجها 4 أشهر و10 أيام تقعد في البيت. كان واحد ينقل لي قال لي سيدنا أنا نعم عمي يعني أبو زوجتي توفى، قال عمتي 4 أشهر و10 أيام قعدت في البيت حتى التلفزيون مطالع. قلت له ليش مطالع التلفزيون؟ يعني برامج دينية مطالع؟ تقول حرام أنا أطالع التلفزيون. تشتهي تروح للمقبرة تقرأ قرآن عند قبر زوجها، ولكن تقول ما يصير أنا أطلع، لا تكلم أحدا قاط على الإطلاق ومضيق على نفسها. ليش كل هذا؟ والله حجية فلان تقول المرأة إذا مات زوجها ما يصير تكلم أحد، ما يصير تشوف أحد، ما يصير تطلع من البيت. قلت له والله حجية فلان إذا هي مرجع يا ريت تجيب الرسالة عملية مالتها، خلينا نشوف الرسالة. ما شاء الله اليوم أي واحد، نعم أي واحد يبي يعرض عضلاته يوقع بهالدين المسكين. يا أخي هو ما يفرق بين أحوط وجوبا وأحوط استحبابا، ولسانه الطولاته في الدين ويفتي بكيف، هذا حرام وهذا ما يجوز وهذا كذا، أنت منو حتى تفتي بكيفك؟ حجي فلان حجي فلان، بكيفنا نفتي ونسقط فلان ونرفع فلان، وهذا حلال وهذا ما في إشكال وهذا أنا أشوف جائز. أنت منو حتى تشوف جائز ولا مو جائز؟ أنا منو حتى أعطي رأيي في هذا الجانب؟ الفقيه 60 سنة 70 سنة يتعب نفسه وبعد ذلك بألف احتياط يقول هذا جائز وهذا حرام، ومع ذلك عندهم أدلة على بعض الموارد ولكن يحتاطون ويقيدون بعض المسائل بأحوط وجوبا أحوط استحبابا. وأنا هالشكل بكل برود أجي أقول هذا حرام وهذا حلال؟ فأنا أبين هذه المسألة فقط بشكل سريع. بالنسبة للمرأة في العدة الحرام عليها أن تتزين، تخلي مكياج تخلي كحل، هذا حرام عليها. وحرام عليها وهي في العدة أن تلبس شنو؟ أن تلبس ملابس جديدة بقصد التزين، هذا الحرام عليها فقط. وفي غير ذلك تعيش حياتها الطبيعية المرأة، صحيح زوجها متوفي ولكن بإمكانها تعيش حياتها الطبيعية. أفرض مثلا امرأة مات زوجها وما عندها أحد، هي في مدينة غريبة، أولادها الصغار يموتون من الجوع، ما تطلع من البيت، ما تروح تتسوق، ما تروح تجيب خبز، تبي تروح للمقبرة، نعم تقعد مثلا عند قبر زوجها تقرأ القرآن تهدي إلى روحه، كل هذا ما في إشكال. أما أنه الذين يقولون بأن المرأة في العدة لازم تقعد في البيت ما تشوف أحد كذا، أصلا بعض الناس أرجع أكرر والله يتعبون أنفسهم، والله يتعبون. مرة واحد نقل لي الله يذكره بالخير قال لي سيدنا، قلت نعم، قال واحد من أقربائي توفى، قلت له رحمة الله عليه، قال زوجة هذا القريب قريبي يوم اللي توفى، أنا أذكر لكم أول شيء كلامه وثم أذكر لكم جوابي له، قال يوم اللي مات الزوج هذه المرأة ما كان عندها ثوب أسود، فاستعارت الثوب الأسود من بته، لبست الثوب. يوم الثاني البنات راحوا للسوق واشتروا لها ثوب أسود، ففسقت ذاك الثوب ولبست هذا الثوب اللي شروا لها من السوق. الحين خلصت 40 يوم، الحين هي تسأل تقول أنا يوم اللي فسخت الثوب الأسود ولبست هذا الثوب اللي جابوا لي من السوق أنا عملت حرام ولا لا؟ قلت له أولا الإمام الصادق صلوات الله عليه وأهل البيت يبينون بأن لبس السواد مطلقا مكروه إلا إذا كان لمن؟ لأهل البيت عليهم السلام. فهذا سؤالك أنا أعطيتك الجواب. ثانيا ليش هي تسأل هذا السؤال؟ ليش تسأل هذا السؤال؟ قال لأن سمعت من بعض النساء يقولوا لها إذا مات زوجك لازم 40 يوم تلبسين ثوب الأسود، وخلال 40 يوم ما تفسخي للثوب، إذا فسختي في 40 يوم أنت عملتي حرام. قلت له الله يساعد بناتها وجهالها بالبيت، ما خاسوا من ريحتها 40 يوم تلبس ثوب أسود، ما تغتسل، ما تروح حمام. منو قال والله حجية فلانة تقول فلانة تقول؟ أرجع أكرر، فلانة حجية فلانة عندها رسالة عملية، خلنا نطلع على آرائها الكريمة. أدري هالمسائل ليش الإخوة الأعزاء أكثر من هنا في هذا المجلس، قطعا كلكم رايحين إلى الحج، شايفين في الحج في موسم الحج هذا الشيب اللي تشوفوه الآن في لحيتنا كله من الحج. يا أخي يشيبون اللي ما يتشيب، كل واحد يفتد كيفه. إذا أنتم خلاص إذا كلكم علماء ومراجع إذن إيش حق بعد؟ إحنا خلاص نفسخ العمايم وروحنا وكل واحد يحج بروحه، كل الناس علماء كل الناس مراجع. هذا أقول له والله بذمتي، والله في ذمتي، لأن أنا متأكد من المسألة، أشوف المسكين تعبان أقول له الخاطر الله لا تسوي هذا العمل، والله عملك صحيح. يقول لي لا فلان قال، عجيب، فلان يشتغل بوزارة الكهرباء تثق فيه، أنا عمري قضيته بالفقه بالحرام والحلال تكذبني؟ يعني ما أدري. على كل حال الكلام طويل ومع الأسف الشديد الساعة الخائنة افترت بسرعة، والكلام لازم يتأجل إن شاء الله إلى غد تكملة الحديث. فإخواني وأعزائي تعالوا تعالوا نكسر الحواجز بيننا وبين فقه الإمام جعفر الصادق. ومن الإمام جعفر الصادق؟ وفي هذه الليالي القادمة إن شاء الله أكثر نتعرف على هذه الشخصية العظيمة والعملاقة. الإمام الصادق هو ذلك الرجل العظيم الذي يقول قولي قول أبي الباقر، وقول الباقر قول جدي زين العابدين، وقول زين العابدين قول الحسين، وكلام الحسين كلام علي، وكلام علي كلام رسول الله. الإمام الصادق هو ذلك الرجل العظيم الذي ينقل لنا مباشرة قول رسول الله عن طريق السلسلة الذهبية. هذا الإمام العظيم، تعالوا خلي نكسر الحواجز بيننا وبينه، لنكون مثل أولئك الذين ما عرفوا قدره. والله يوم اللي نخلي حاجز بيننا وبين الإمام الصادق، يوم اللي نخلي حاجز بيننا وبين فقه الإمام الصادق، فكر الإمام الصادق، إن يكون حالنا مثل حال أولئك الذين ما عرفوا قدره. منو تعرفون منو ما عرف قدر الإمام الصادق؟ اللي حبسوه في داره 10 سنوات، اللي ما حفظوا نعم قرابته من رسول الله صلى الله عليه وآله، اللي حرقوا بيت الإمام الصادق 2 مرات. الله أكبر. أسفي عليكم يا سادات العلماء، يا أئمة العلماء الأبرار، يا أهل بيت رسول الله، ما عرفوا قدركم. رجل مثل الإمام الصادق يحرق داره أكثر من مرتين، مو حرام، يسجن في بيته، يمنعون الناس من الالتقاء به، مو حرام. هذه الطاقة المفروض أنه يستفيدون منها، مو يبنون حواجز بينها وبين الناس، لذا يحرقون بيت الإمام الصادق. والإمام الصادق رجل كبير، الإمام الصادق سلام الله عليه عمره أكثر من 65 سنة، يعني أكثر واحد في أهل البيت عمر هو الإمام الصادق. طبعا الإمام الحجة استثنائي وضعا، أقصد الإمام أئمة أهل البيت إلى الإمام الحادي عشر وهو الإمام العسكري صلوات الله عليه، أكثر واحد فيهم عاش هو الإمام الصادق، أكثر من 65 سنة عاش صلوات الله وسلامه عليه. هذا الرجل العظيم تصوروا بيته يحرق. اليوم أنا وإنت إذا واحد يعتدي علينا ما نرضى، ننقهر. إذا واحد يقصر في حقنا ننقهر. وأنا وإنت منو قياسا بالإمام الصادق سلام الله عليه؟ الإمام الصادق حفيد رسول الله، الإمام الصادق اللي في ذاك اليوم شبع العالم بعلمه، هكذا يتعاملون معه ويحرقون داره. أبو بصير واحد من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام هو ينقل، يقول في المرة الثانية لما حرقوا بيت الإمام، يقول دخلت في اليوم الثاني على الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يقول رأيت الإمام مفترش الأرض، جالس على الأرض ويبكي كالمرأة الثكلى، كالمرأة التي فقدت ولدها. يقول أنا ما تحملت يوم اللي سمعت بكاء الإمام وشفت وضع الإمام، يقول أنا قعدت قمت أبكي مع الإمام سلام الله عليه. يقول إلى أن هدأت نفسي، يقول أنا فكرت مع نفسي، قلت الإمام قطعا يبكي وحزين وزعلان، لأن القوم ما عرفوا نعم قيمة الإمام وما حفظوا قرابته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول فحبيت أهون هذه المصيبة على الإمام سلام الله عليه، فقلت له يا ابن رسول الله يا سيدي أيها الصادق، إن بيتك ليس أول بيت يحرق في الإسلام، سيدي لقد حرقوا دار أمك فاطمة، يا سيدي لقد حرقوا خيام جدك الحسين. يقول الإمام الصادق عرف أنا بشنو قاعد أفكر، قال لي يا أبا بصير ليس الأمر كما ذهبت إليه، أنا مو حزين لأن ما حفظوا قرابتي من رسول الله، أنا ما أبكي لأنهم حرقوا داري، إذن سيدي ما هو سبب بكائك؟ قال يا أبا بصير شوفوا مصيبة أهل البيت، شوفوا حزنهم بكاءهم على منهم. قال يا أبا بصير البارحة لما النار أخذت تشتعل في الدهليز وأنا كنت مشغول بإطفاء النار، نظرت إلى العلويات إلى بنات رسول الله خائفات مضطربات يهربن من زاوية إلى زاوية. يا أبا بصير أنا موجود والعلويات خائفات، فتذكرت حال عماتي في يوم عاشورا، قلت كيف كان حال بنات رسول الله عفيفات محجبات مخدرات وليس معهن من الرجال إلا جدي زين العابدين. لا تنسون أيها الأعزاء الإمام الصادق أبو الإمام محمد الباقر، والباقر عليه السلام كان في كربلاء وشاهد كربلاء بشكل مباشر ونقل المصيبة إلى ولده الصادق عليه السلام. الإمام الباقر يقول يوم اللي قتل الحسين صاحب نساعد صيحتين، الصيحة الأولى صاح يا خيل الله اركبي وبالجلة ابشري ورضي صدر الحسين يا يا يا فداسوا صدر جد الحسين بحوافر خيولهم. ثانيا صاح مرة أخرى الإمام الباقر يقول صاح أحرقوا بيوت الظالمين وأشار بيده إلى خيام الطاهرات إلى خيام العفيفات إلى خيام بنات رسول الله. الله أكبر، زينب جاءت عند الإمام زين العابدين، يا ابن أخي ماذا نصنع؟ قال عم عليكن بالفرايا. الإمام الباقر يقول الحريم النساء كل 4-5 يعملون حلقة يطلعون برة، والرجال يحيطون ببنات رسول الله يسبون عليا عليه السلام ويضربونهم بماذا؟ بالصوت. الأطفال الإمام الباقر يقول أما الأطفال فهذا الذي ذهب إلى البيداء وضاع في الصحراء، وهذا الذي سحقته الخيول بحوافرها، وهذا الذي بقي في الخيمة واحترق بنارها. حميد بن مسلم ينقل يقول شفت امرأة، طبعا هي زينب سلام الله عليها، تدخل إلى الخيمة وتخرج منها. ليش؟ لأن في داخل الخيمة عندها مريض، عندها عليل، وهو جد الصادق الإمام زين العابدين. ماذا تصنع زينب؟ أين تذهب؟ يا بغدة زينب تنادي الغوث، يا رب علي أين الحق يا حدر داحي الباب؟ يا بو يقوم طفي نار الأطناب، يا بو ينتغي أعذ المستغيثين. والله عفية شلون ظلت بيهن روايح، والله بواجي وخاف دقوا لطم وصياح. وصفقت زينب وصاحت راح بالرايح، وصاحت آه يا روح اشتحملين، وصاحت آه يا روح اشتحملين. بأبي التي ورثت مصائب أمها وبدت تقابلها بصدر أبيها. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، يا دليل المتحيرين، يا غياث المستغيثين، اللهم يا من لا تغلطه حاجات الملحين، نقسم عليك بجعفر ابن محمد الصادق. يا الله عجل فرج إمام زماننا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا، اللهم لا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة. يا الله. إخواني الحاضرين، من أوصاني بالدعاء فردا فردا، إلهي بالإمام الصادق اقضي حوائجهم، اشفي مرضاهم، ارحم أمواتهم. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، طبعا أيضا هناك مريض في العناية المركزة يرجو دعائكم جميعا، فلا بأس نقرأ الآية الكريمة جميعا بصوت واحد في هذه الليالي العظيمة والمباركة. ونسأل الله تعالى بحق الإمام الصادق أن يلبس كل مريض لباس الصحة والعافية في هذه اللحظة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. العليم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ يا الله يا الله يا الله يا الله، اشفي كل مريض لا سيما المنظورين، وبالخصوص من أوصاني بالدعاء يا الله، إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح أمواتكم جميعا. رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.